المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بضيف البرنامج. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلا وسهلا. نعود في بداية حلقتنا هذه لرسالة إحدى الأخوات المستمعات. تقول الحاجة مريم محمد عمر بن حليس، قرية الهجة، اللبعوش، جيم يا دال شين، محافظة الحج. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها عدد غير يسير من الأسئلة، فتسأل في هذه الحلقة عن الفرق بين الحلم والرؤية وما صحة هذا في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص عندما ينام في الليل أو في النهار وهو قبل نومه قد يكون متعبا، وقد ينشغل باله في أمر من الأمور، فما يراه في نومه قد يكون نتيجة لما حصل عليه من تعب، ويكون هذا أضغاث أحلام، وقد يكون نتيجة لتكييف النفس للشيء الذي كان يشغل باله قبل نومه، فتكيف له نفسه هذا الشيء ويظن أن هذا حق، كأن يتمنى حصول أمر من الأمور مثلا، واقع في مشكلة ويتمنى أن تكون النتيجة على وضع معين، فنفسه تكيف مثلا هذا الأمر. وهناك أمور ليست من أضغاث الأحلام، ولكنها تكون منبهة للشخص أو منبهة لغيره، قد يكون فيها تحذير وقد يكون فيها تبشير للشخص. فإذا وقع الشخص في أمر من الأمور، حصل عليه خلل في شيء من عباداته، أو عمل عملا صالحا، فقد يرى في الحالة الأولى ما يكون فيه تحذير له، ويرى في الحالة الثانية ما يكون فيه تبشير له. فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. وهذا لا يكون من باب الأحلام التي تذهب هباء منثورا، ولكنه رؤيا، وتكون هذه الرؤيا أحق، وبخاصة إذا كان الشخص مثلا صادقا في حديثه في يقظته فإن هذا تصدق رؤياه إلا ما شاء الله. وهناك ما يدل على أصل وجود الرؤيا كما وقع ليوسف عليه السلام عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، ذكرها الله جل وعلا في سورة يوسف من بدايتها حتى انتهت بوقوعها. وهو الرسول صلوات الله وسلامه عليه بدأ بها، فما كان يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على الرؤيا في كتابه إعلام الموقعين كلاما قيما. وهناك كتب مؤلفة واسعة في هذا المجال، ولكن لا ينبغي للشخص أن يعتقد كل ما يجده فيها من تأويل. وبالله التوفيق. كيف تعللون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، وحديث مطول عن عائشة وعن أبي بكر عندما دخل عليها ومعها جاريتان تلعبان بالدف في يوم عيد، وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجرها أبو بكر، إلى آخر الحديث. وهل في هذا تعارض بين الحديثين السابقين والحديث الآتي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل لهو للمؤمن باطل إلا ثلاثة: تأديبه فرسه، ورميه عن قوسه، وملاعبته مع أهله. فسروا لي هذا جزاكم الله خيرا، وهل نفهم من هذا تحريم الغناء؟ أفيدونا وفقكم الله. الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى، فالسنة هي الوحي الثاني، تكون قولية وفعلية وتقريرية. وعندما يصدر منه قول أو فعل أو تقرير فإن الصحابة رضي الله عنهم ينقلون ذلك بالرواية، قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة المعنى. ومن يأتي بعدهم من أهل العلم يتكلمون في شرح ما صدر عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإذا نظرنا إلى دلالة الكلام مضافة إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فلا شك أنه يريد معنى محددا من كلامه، وأنه معصوم في ذلك. وإذا نظرنا إلى من يفهم كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه وجدنا أنه قد يصيب وقد يخطئ، ولهذا جعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه للمجتهد أجرين، أجرا لاجتهاده وأجرا لإصابته، وجعل للمخطئ أجرا واحدا وهو أجره على اجتهاده وخطأه معفو عنه، يعني لا إثم عليه فيه. وما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال لا يتناقض، بل هو متفق، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة لأمره بإعلان النكاح وضرب الدف، هذا من أجل أن يفرق بين النكاح وبين السفاح، لأن السفاح يكون خفية، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ النكاح مكانة ظاهرة للفرق بينه وبين السفاح، وأمر أو أذن في الضرب بالدف، والدف معروف آلة ليس لها إلا وجه واحد وليست مغلقة من جميع الجهات كالطبل، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي ويخاطب العرب، فآثر لفظ الدف على لفظ الطبل لما بينهما من الفرق من ناحية الصوت، فأذن في الدف. وعندما نريد أن نستخدم إذنه صلى الله عليه وسلم في الدف وإعلان النكاح، عندما نريد أن نستعمل ذلك نوسعه ونأتي بآلات الملاهي المتنوعة وبالمغنين والمغنيات ونجعلهم يضربون الطبول ويدقون الموسيقى ويغنون في الليل وفي النهار ويزعجون الناس، ونقول إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أذن بضرب الدف، فهذا يكون من باب الإضافة إلى الشرع ما ليس منه. ومع الأسف أن كثيرا من الناس يضيف إلى هذه الشريعة ما هي بريئة منه، وبناء على ذلك فلا يصح أن يستنبط من هذا الحديث ما يفعل من المنكرات في الأعراس. وأما ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى إظهار الفرح في يوم العيد، إقراره صلى الله عليه وسلم لذلك وإنكار أبي بكر رضي الله عنه، فإنكار أبي بكر رضي الله عنه على حسب علمه، وإقرار الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالنظر إلى أنه لا ينطق عن الهوى. ومعلوم أن مقام أبي بكر عند الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقام عظيم، وقد وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه صديق. فحينما صعد جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان صلى الله على رسوله ورضي الله عن خلفائه وعن صحابته، واهتز فقال له صلى الله عليه وسلم: اسكن أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فوصفه صلى الله عليه وسلم بأنه صديق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن كونه صديقا لا يعني أنه معصوم فيما يقول. وأما ما جاء بعد ذلك من ما يوهم أنه يؤخذ منه إباحة الأغاني فهذا ليس بصحيح، وقد دلت الأدلة من القرآن ومن السنة على تحريم الأغاني، فقد قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. ففي قوله بصوتك هذا هو الغناء، وجاء في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فسره بعض الصحابة بأنه الغناء. وكذلك في قوله تعالى: وأنتم سامدون، والمقصود به هنا الغناء، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت دالة في السنة. فعلى كل مسلم أن يتقي الله في نفسه، لا من جهة نفسه ولا من جهة من ولاه الله أمره، عليه أن يتقي الله وأن يحصن نفسه وأن يحصن من ولاه الله أمره عن المنكرات. وبهذا يتبين أن الأحاديث ليست بمختلفة، وأنها مجتمعة فيما تقرر شرعا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أختنا أيضا لا زالت مستمرة في عرض أسئلتها، فتقول: هناك نسوة يجلسن يتحدثن في أمور دينهن ودنياهن، ولكنهن يجلسن في مكان يمر الناس منه، فما رأيكم في هذا وبماذا تنصحونهن؟ الجواب: المرأة لها وضع في المجتمع يختلف عن الرجل، فالرجل عليه مسؤوليات والمرأة عليها مسؤوليات. ومن مسؤوليات المرأة أنها ربة بيت، ولهذا بيّن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فعندنا الآن المسجد هو خير البقاع، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومع ذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها إذا صلت في بيتها تنال أجرا أعظم من الأجر الذي تناله إذا صلت في المسجد. فكيف بالمرأة التي لا تجلس في بيتها إلا قليلا، تخرج وتجوب الأسواق وتجلس في بعض الأماكن يمر عليها الرجال، فهذا ليس من وظائفها، إنما الخروج إلى الأسواق هو من اختصاص الرجال. صحيح إذا دعت الحاجة إلى خروج المرأة لسبب شرعي فإنه لا مانع من ذلك، ولكن مما يؤسف له أن فيه دعاة الآن يقولون إنهم يريدون نصر المرأة وإعطائها حقها، ويريدون أن المرأة تساوي الرجل في الحقوق وفي الواجبات فيما له وفيما عليه. ولا شك أن هؤلاء عميت بصائرهم عن معرفة مسؤولية الرجل ومعرفة مسؤولية المرأة وتحديد ذلك من الشريعة وتطبيق أو والتطبيق على الرجل فيما يخصه والتطبيق على المرأة فيما يخصها، بل خلطوا بين الأمرين، فقد يسندون إلى الرجل شيئا من وظائف المرأة ويسندون كثيرا من وظائف الرجال إلى النساء، ويدعون الآن إلى السفر بدون محرم، ويدعون إلى الاختلاط، إلى غير ذلك مما هو من الأمور المستوردة من البلدان التي لا تدين بدين الإسلام. وعلى المسلم أن يعتز بدينه، فإن الإسلام نعمة من نعم الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فعلى العبد أن يشكر نعمة ربه على هذه على العبد أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، وأن يسأله أن يثبته عليها حتى يلقاه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا يا أخت مريم محمد عمر بن حليس، قرية الهجر، لبعوث جيم يا دال شين، من محافظة لحج. الآن قرأت اسم المحافظة صحيحا، لازلت أواصل قراءة أسئلتك على فضيلة الشيخ. ففي هذه الحلقة أيضا تسأل شيخ عبد الله وتقول: ماذا يقول الشرع في المرض النفسي؟ وهل يؤمن الدين بهذا المرض؟ وما العلاج بمن يصاب به؟ الجواب: السائلة لم تحدد نوعية المرض النفسي، فقد يصاب الشخص في عقله أو في عاطفته والأسباب التي ينشأ عنها المرض النفسي كثيرة، ولكن فيه أطباء يعالجون هذا النوع من المرض. إذا كانت السائلة عندها شيء من المرض النفسي، فبإمكانها أن تراجع الأطباء وأن تعالج عندهم علاجا شرعيا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير في هذه الحلقة تقول فيه أختنا: عندنا أيضا في القرية نساء، إذا نصحتهن بأن يصلين يرفضن ويقولن لنا سوف ندخل معكن الجنة، وإذا كلام معناه شيخ عبد الله وإذا دخلنا القبر فليفعل الله ما يشاء، يقصدنا بذلك عذاب القبر، فماذا تقولون لهم؟ الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وإذا تركها المكلف جاحدا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم، إذا تركها جاحدا لوجوبها فإنه كافر بإجماع أهل العلم، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. وكذلك إذا تركها تهاونا وكسلا، هذا فيه خلاف، ولكن الصحيح أنه كالجاحد. وعلى هذا الأساس، فعلى كل شخص من المسلمين على كل شخص من الناس أن يتقي الله في نفسه وأن يحافظ على دينه، ومن ذلك الصلوات الخمس في أوقاتها. وما يقع من استهتار كما جاء في سؤال السائلة وتحدي من جهة أخرى، فهذا لا يليق أن يصدر من شخص سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن الإنسان قد يعاقب من جهة الله جل وعلا عقوبة عظيمة عاجلة في الدنيا، وكذلك عقوبة آجلة في البرزخ، وأيضا عقوبة يوم القيامة. بل على العبد أن يتقي الله وأن ينقاد إلى أوامره يفعلها وإلى النواهي يتركها، حتى ينتقل من هذه الحياة المؤقتة إلى الحياة المؤبدة بما يرضي الله جل وعلا. والله جل وعلا غني عن خلقه كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالشخص يتمتع بصحة في بدنه وأمن في وطنه، يأكل من رزق الله ويعيش في أرض الله، ومع ذلك يكابر ربه ويجابهه في المعاصي ويتمرد عليه، لا شك أن الشخص الذي يفعل هذه الأفعال حري بأن يعاقبه الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولما ذكر الله جل وعلا قصة قوم لوط قال في نهايتها: وما هي من الظالمين ببعيد. قال ابن عباس في تفسير ذلك، قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير ذلك: وما هي من ظالمي هذه الأمة ببعيد. فكل شخص يرتكب ذنبا من هذه الأمة يكون وارثا لمن سبقه. فعلى هذا الأساس ينبغي للشخص أن يتنبه لنفسه وأن يحافظ على تقوى الله جل وعلا، فإنها خير زاد في الدنيا وخير زاد في الآخرة، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.